ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجاهله من جاهله. كلام سهل خالص يعني. وقال لك في بعض الروايات قال لك إلا السام اللي هو الموت، خلاص مرض الموت يعني. ونضرب به مثل سيدنا علي بن أبي طالب. جه مرة جه لي دور حمى وقعد معاه فترة طويلة، فالناس قالوا له خلاص وصي بقى، أنت قربت الظاهر تموت وكده. قال لهم لا، النبي قال لي صلى الله عليه وسلم لن تموت حتى تخضب هذه من هذه، يعني كان وعده قال له هتتخبط الأول وبعد كده دي هتتغرق دم وبعد كده هتموت. فهو كان موقن من ده. لكن معنى كده أن أنت المرض يا هيعدي وإذا مرضت فهو يشفيه، وده كلام إبراهيم برضو عليه الصلاة والسلام، يا إما خلاص ده مرض الموت بقى ونستسلم وانتهت القصة على كده. لكن ربطك الحديث ده بالأدوية والأعشاب، يعني أخد أعشاب للكحة وأعشاب عشان أنام وأعشاب لتقوية الأعصاب وأعشاب لانتصاب وإيه ده إيه ده إيه ده إيه ده وأنا أمال أنا هعيش إمتى طيب؟ يعني أما أعيش أشرب 8 لتر مية في اليوم وأعيش أعشاب عشان أمال أنا موجود ليه يا جماعة؟ ما هو أنت كده حضرتك أنت بتحافظ على حاجة مؤقتاً، عايز شعرك احقن مش عارف إيه، عايز حواجبك تطلع فوق مش هنحقن هنا إيه ده؟ وبعدين برضو انا خرجت ضد الفلسفه بتاعت حياتي، انا مش جاي اغير ايه دلوقتي؟ طب انا افرض النهارده غيرت عيني اخضر النهارده ومت بكره، هتبقى مبسوط انت بالموضوع ده؟ يعني انت مبسوط ان انت لعبت في لون عينك النهارده؟ طيب وبعدين انت بعد شويه هتبقى شويه يعني هترجع بقى تراب بقى عادي يعني، فانت ليه الارهاق ده؟ ما تعيش صحيح اصلا. وبعدين الداء والدواء ده في جسمك انت اصلا، يعني جسمك فيه جهاز مناعه مليارات خلايا جاهزة تخدم على حضرتك، بس انت اديها فرصة بس، يعني خلي جسمك يقف على حيله، ده اللي احنا بنعمله. لكن انت تبقى انت بتاخد دواء في نشرة، يعني النشرة مكتوبة بالحبر السري او بالخط الرفيع اللي بتعرفش تقراه، يعني انت مش عايز نظارة قراية بقى، لا ده انت عايز تلسكوب مش ميكروسكوب، تلسكوب من اللي هو بتاع الاجرام ده، وتقرا الخط النمنوم كده وتلاقي ايه الانديكيشن، يعني دواعي الاستعمال حاجه واحده. طيب والموانع، تلاقي الموانع بقى لسته كبيره كده 15 موانع وواحد، يعني ازاي حضرتك بتعالج عرض واحد وقدامه 15 مانع والاعراض الجانبيه الصفحه اللي في ظهرها، يعني الاعراض الجانبيه حاجه و30 عرض والموانع 15 وداعي الاستخدام واحد. واول حاجه في الكونترا انديكيشنز او الموانع التحسس من اين من مكونات هذا الدواء. طب ما انا يا باشا جسمي اللي بيشوف الفيروس بالمايكروميتر ده الصغنون قوي ده اللي هو مش بيتشاف خالص ده بيتشاف بالميكروسكوب الالكتروني، اكيد هيشوف الكبسوله البلاستيك اللي جوه الدواء جواها، هيشوف إيه لو في شوية دقيق أبيض أنت حاططهم عشان تمسك التابلت هيشوفه، فهو هيشوف أي حاجة. يعني أصل جسمك هيحلل، جسمك ما بياخدش، يعني مثلا أنا بستغرب الناس يقول لك أنا باخد كولاجين مثلا أكياس، هو أنت الكولاجين ده معتز ممكن أقف؟ يعني موضوع إن حضرتك تاخد الدواء وفاكره إن هو داخل المادة الكيميائية بس، لا ده بيتحلل أول فيزيائيا عشان جسمك ما بياخدش حاجة واحدة. الكولاجين ما بيتاخدش، الكولاجين ده كذا حمض اميني ممسوكين مع بعض عاملين زي الرباط كده، فجسمي لازم يفكهم الاول وبعد كده يكسرهم احماض امينيه، وبعد كده الاحماض الامينيه دي اخدها بترانسبورتر مخصوص جوه الخلايا الامعاء. تمام، يعني لازم ده يبقى احماض امينيه، مفيش كولاجين بيوصل كولاجين ولا جلوكوزامين هيوصل جلوكوزامين. يعني حضرتك انا باخد الوحدات الاوليه، فما فيش حاجه اسمها ناخد بروتين لحمه هتوصل عضلاتي، ما فيش حاجه اسمها كده. يبقى معنى كده انت ممكن تاكل ضوافر عشان ضوافرك تبقى قويه، ما يعني شغل دماغك انت، حضرتك جسمك بيصنع لوحده اوتوماتيك، عنده المواد الخام، ناقصه حاجات بسيطه بتوفرها له عن طريق حبوب كامله. عندك لحمه ما فيهاش مشكله كلها، نقطه خلاص خلصنا دوره حياتك موجوده اهي، حبوب لحمه انت انسان. لكن انت تعتمد في حياتك على دواء وبعدين تقول لي مكمل غذائي، طب هو سؤال، هو المكمل ده بيكمل على ايه؟ على غذاء؟ طب لو الغذاء ما بيوفرليش اللي انا عايزه يبقى بلاش الغذاء، انا اقضيها كبسولات. لكن ما تقوليش انا هاكل بقى كل المكونات وطبق فلفل طبق سلطه 18 لون وفي الاخر تقول لي هاخد مكمل، يبقى 18 لون فايدتهم ايه؟ يعني ايه انا دافنشي ما برسمش انا الوان، هعمل ايه بالالوان دي كلها؟ الصبغات دي كلها ايه على جسمي؟ ما قلتليش ضررها ايه عليا انا؟ باكل مواد ما بتتهضمش، فول سوداني وفول وقشر مش عارف ايه ده احنا اكلنا رجلين الفراخ، اقول لك عشان خاطر منقوي التندونز. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده انت فين جسمك انت؟ انت مش مدعي التميز. القرد ما بيعملش كده، ما بياخدش كبسولات، بيعيش ويموت سليم عادي وبيضحك وبيصور معاك في جنينه البتاع وانت بترمي له انت تشتكي ومش عارف ان الدواء جواك، بتدور على الدواء في كبسوله كونكور كريستور اتور مش عارف ايه كنترولات، طول النهار ماشي بدواء. اصل انا باخد ده عشان انام، باخد ده عشان عندي مشاكل نفسيه، باخد ده عشان البانيك اتاكس اللي بتجيلي، باخد ده عشان اصحى، باخد ده للارتجاع، باخد ده للقولون العصبي، ده للسكر، ده للضغط. انت ده معرفش ده ضد العقل. انا حضرت وانا صغير الصيدليه كان فيها 7-8 ادويه والباقي كله تركيبات. النهارده الصيدليه الواحده فيها 32,000 نوع دواء، رف الضغط لوحده رف كبير كده ولا اكنه ارشيف المملكه الفرعونيه. وده بديل وده بديل ايه انت مش ده اكيد، ده مش ده. وبعدين جسمك انت ناسي ان جسمك بيتفاعل مع كل حاجه من دول. الدواء ده للضروره القصوى ونقطه، حياتك ما ينفعش تستقيم على دواء مدى الحياه. مش حاجه ربنا ما خلقليش حاجه اسمها مرض مزمن مدى الحياه اصلا، واذا مرضت فهو يشفين. حتى في الصيام لك عده من ايام اخر، المرض ده شويه سخونيه شويه اسهال يا اما مرض الموت خلصنا. لكن انا مريض مرض مزمن مدى الحياه، لا مفيش الكلام ده. الحاجه اللي انا امبارح نسيت برضه اقولها، لان برضه ده بيت شجار كبير قوي، الدكتور المفصول. الدكتور هو سنه 23 انا حطيت فيديو قلت يا جماعه التكميم عمليه فيها تعدي على خلق الاله اصلا. انت بتقص معده فاكرها كيس بتصغره، لا هي مش كيس، ده نسيج غدد صماء بتفرز هرمونات حضرتك، جاسترين وبتفرز هرمون هيستامين وبتفرز حاجات يعني. وبعدين ده كيان عضلي، وبعدين ده اتش سي ال، ده بوابه مناعه. حضرتك انت اعتبرتها كيس على اي اساس؟ انت استوردت العمليه دي زي ما هي؟ لا انا بقول لا تتفند تاني. ما اتهمتش الجراحين بقى بتسريب معوي او اصل الدباسات، مش انا ما قلتش ده. احنا الحمد لله عندنا جراحين ايديهم تتلف في اي حاجه، لكن انا مشكلتي مع العمليه نفسها فيسيولوجيكال غلط غلط. محدش يقص حاجه من جسمه شغاله اصلا، ده كان دماغي. فقالوا لي لا الفيديو ده يتشال، قلت لهم مش هشيله. حصل بعديها قال لك خلاص انت منقطع عن العمل، قلت لهم مفيش مشكله. الغريبه بقى ان بعد سنه من الكلام ده شهر 7/23 في 8/24 جالي خطاب، احنا بعد التحقيق في الواقعه انا ما اعرفش محدش حد حقق معايا انا شخصيا، لكن احنا خلاص رجعناك بس مع توقيع اللوم. برضو الكلام ما كانش عاجبني قوي فما رحتش 8/24. فمعنى كده انا اللي منقطع. ادعاء مفصول سربوه بقى لإعلامي قبل كده، ربنا أكرمه الحمد لله وبرنامجه توقف أصلاً، وطلع هيص كل ده عشان أنا رفضت أطلع معاه برنامج. اطلع لا مش طالع، بس خلاص أنا حر. طلع هيص بقى إيه المفصول اللي فاكر نفسه البارانويد، كلام كان فيه إثارة وضغط. لكن حصل، وأنا عن نفسي لحد النهاردة بعرفش موقفي القانوني إيه. أنا عامل كده إيه مستني ورقتي بس. ادي جامعة عين شمس. بالنسبة للنقابة بعد الضجة الأخيرة، النقابة طلبت تحقق معايا بتاريخ 30/12 الشهر ده، واحنا إن شاء الله عايزين نشوف بس التحقيق بخصوص إيه ده عشان خاطر إثارة البلبلة بس، ونوقف الكلام في الموضوع ده. غير كده أنا ما عنديش كلام قبل ما نشوف التحقيق هيخلص على إيه. لكن أنا برضو عندي إصرار إن الدواء عندك والداء اللي هينزل لك للابتلاءك يا داء بسيط يعدي في يومين ثلاثه، يا اما بقى داء النهايه وخلاص. وكده كده الموت جاي لك جاي لك وانت قاعد في سريرك او انت في الشارع او انت في المستشفى او على سرير الرعايه. بس احنا عندنا مدخلات يا استاذه هبه. لا بقى براحتك انا ما عنديش مشكله، لكن انت حضرتك اما تعيش بقى انت في معاناه مع اعراض جانبيه وبعد كده الدكتور يشير عليك نغير الدواء، يعني ما حدش يقول لي البروتوكول، البروتوكولات بتتغير يا جماعه كل 3 سنين، مع ان جسم الانسان ثابت اصلا. يعني جسم الانسان ثابت بقاله 1000 سنه ثابت، هو زي ما هو. انت بتغير البروتوكول كل 5 سنين، كم دواء الـ FDA طرحته للاسواق وسحبته لاسباب خطيره. اتفضلي استاذه منى. الو دكتور. اهلا وسهلا استاذه منى، ازي حضرتك؟ اهلا بيك، ازي سعادتك، عامل ايه؟ الحمد لله كويس، اشكرك. دايما ربنا يبارك لنا في حضرتك ويزيدك بسطه في العلم، أشكرك. ودايما يا دكتور كده تزيدنا كمان وكمان. ربنا يبارك. عايزه اقول معليك ان انا كان عندي صباعي الكبير بتاع رجليا اللي بعد منه على طول حصل ان انا فقدت تماما الاحساس فيه بالاعصاب. وكنت بعمل جلسات وبعمل حاجات الكهربائيه دي اللي هو بكهرباء. صدقا يا دكتور ما فيش فايده، يعني كان بيزداد الالم، وابتديت اخد دخلت في دوامه العلاجات الاعصاب كورس. فيتامين بي 12 اكيد بقى والحاجات دي، صح ولا ايه يا فندم؟ فيتامين بي 12 والحاجات دي ولا ما خدتش؟ ايوه لا، على اعلى مستوى يا دكتور، اعلى بقى، جرعات بقى كبيره بقى، خد حقنه من الحمراء دي صبح وبالليل وبتنزل في البيبي في ثانيه الا ثانيه اصلا، ما فيهاش يعني، تلاقي البيبي في نفس اليوم لقط مشاع، يقول لك الفيتامين نزل اهو. انت كده بتغذي ايه بس؟ بتغذي المجاري؟ مش عارف بس ماشي. وبعد ما بطلت يا دكتور بفضل من الله ثم حضرتك الادويه زي ما انت عملت لنا، والله والله يا دكتور ان رجع للاحساس تاني، صباعي خلاص ابتدى كان التنميل يبتدي يسحب واحده في واحده لحد ما بقى حي يا دكتور، ما شاء الله لا قوه الا بالله. الحمد لله الحمد لله، ما شاء الله كان، ما شاء الله الحمد لله الحمد لله. فانا عاجزه عن الشكر يا دكتور. انا اشكرك يا منى على مداخلتك، اشكرك اشكرك يا حبيبتي. معانا نهى. مساء الخير على استاذنا الغالي دكتور ضياء، ومساء الخير على الساده المستمعين. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ طبعا بشكر في الحقيقه قناه الحياه على هذا البرنامج الممتع. هي هي هي، وانت حقيقي هي اثبتت المقوله ان من اسمه، وانت فعلا مشرق بفكرك وبتوجهك وبافكارك. انا مش هطول عليك. مبدئيا انا ما اخدتش كيموثيرابي الحمد لله، وكان حصل مشكله كبيره جدا مع دكتور كبير استاذ اورام هنا في مصر، وقال لي انت مسؤوله عن هذا القرار. قلت له على مسؤوليتي. هو كان ايه القصه بس يا نهى؟ كانت ايه القصه؟ انا كان عندي ادينو كارسينوما، كان عندي اي بي اس. كان عندك حضرتك عارف النوع المختلط ادينو كارسينوما فين؟ ادينو كارسينوما كان على النود النود لينف نود، يعني كان فين الادينو لينف نود؟ لا، وكانت طالعه منين يعني؟ الانتستنس على اخر الانتستنس ورم في الامعاء، يعني عايزه تقولي كده يعني ورم؟ أيوة. في الامعاء والقولون، استأصلت منهم حاجه دول صح ولا ايه؟ حصل ريزكشن، بس كان لازم اخد كيموثيرابي، وقالوا لي لازم تاخدي كيموثيرابي، ما اخدتوش. كويس، وبعدين؟ وبعدين كان بيتعمل لي تبرع دم، يعني كنت بيتنقل لي دم، نقل يعني دم. انت خدتي قرار انت ما تاخديش، انت خدتي قرار ما تاخديش كيماوي، انت اعترضتي يعني، وهم قالوا لك انت تتحملي مسؤوليه قرارك صح؟ طبعا، وكانت خناقه كبيره بس انا ماليش علاقه بالموضوع برضه. ده قراري بس انا ماليش علاقه، يعني انا لسه مش ما دخلتش في السيناريو صح؟ لا، تدخلت ان كنت ماشي على نظامك. كنت ماشي على نقل الدم اللي كان بيتعمل. طب وبعدين حصل ايه بقى؟ حصل ايه التشوق؟ انا خدني الشوق، خدني والفضول، خدني، حصل ايه بعد كده ارجوكي؟ اللي حصل ان انا زي الفل، ما بقاش يتنقل لي دم. انا كان عندي اي بي اس مختلط، اي بي اس انفلاماتري انفلاماتري انفلاماتري ريتبل والقولون العصبي. قولون عصبي، ماشي. عشان بس اوضح للناس، عشان خاطر الكلام بتاع حضرتك مصطلحات طبيه، فانا عايز اوضحه بس. اي بي اس تقصدي انفلاماتري باول ولا ريتبل باول؟ ريتبل باول سندروم. طب خلاص ماشي، بتاعي مختلط. فهو حضرتك اصلا كمان، اصل حضرتك في حاجه، في ماس، في تكتل خلوي، فده احنا مش هنقول بقى قولون عصبي خلاص، ده انا عندي ماس خلاص. عصبي ايه بقى دلوقتي؟ يعني اقولها عصبي ليه؟ ما انا عندي ماس في القولون وماس في الامعاء، ليه بقى عصبي؟ ما في حاجه اهي عامله حاجه اصلا، ابقى ليه عصبي يعني؟ مش فاهم. طب المهم، وبعدين انت مشيتي على الكلام بتاعي، حصل ايه بقى دلوقتي؟ يعني المجتمع الطبي، لانه بيتقال على اللي بيمشوا معاك ان احنا مجانين، عندنا ان احنا سايكوتيك. كل اللي ماشيين ورايا سايكوتيك. لا، ما ياخدونا في مستشفى بقى، يلمونا في مستشفى كلنا بقى خلاص. ماشي يا نهى، ماشي. مين معانا بقى تاني؟ ام هانئ، اتفضلي يا ام هانئ. الو ام هانئ. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. ايوه دكتور. ايوه ام هانئ، ازي حضرتك؟ بصراحه يا ولد انا اول ما شفتك سبحان الله حسيت ابني علي، يعني شفة على يدك. كتر خيرك. انا من اسوان. من اسوان، اهلا وسهلا. وابني مقيم في عين شمس. كويس. وجاته فوطة من 3 سنين كده او 4 سنين. جات له ايه؟ هو جلطة يعني. جلطة. هو بيمشي يعني بس بيشتل في رجله كده ودراعه ايه مش قوي، بس انا اللي عايزه اللسان بتاعه تقيل لما بيتصل بيه. لسانه تقيل ماشي إيه؟ مش عارف يتكلم، مش عارف يتكلم كويس. ماشي كويس. ايوه يا ابني، فالله يبارك لك ويخلي لك ولادك. ايه يعني حضرتك في عياده يجي لك؟ في عياده يجي لي. بس انا واخد اجازه شويه اليومين دول لحد ما دماغي تروق. بس هقول لسعادتك على حاجه صغيره. ايوه يا ابني. حضرتك هو بس يراسل الصفحه دلوقتي، هنبعت له حاجات يمنحها في اكله وحاجات نسمح له بيها ياكلها، ونتكلم مع حضرتك تاني بعد اسبوعين. يا تراسليني يا تاخدي تليفوني من الكنترول، يا سيبي تليفونك وانا هكلمك بنفسي. لكن الموضوع سهل خالص، هو شويه حاجات في اكله هيمنحها وحاجات تانية هيمشيها، أدوية هيوقفها، والتحسن بأمر الله هيحصل within 2 weeks، مش كتير، أسبوعين يا حبيبتي إن شاء الله تعالى. أم أدهم. إزيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا. إزيك يا أم أدهم، عاملة إيه؟ الحمد لله. أنا كلمتك قبل كده والله؟ والله أنا شيرين. مين؟ لو تفتكرني اللي قلت لك جدي اسمه ضياء. جدك اسمه ضياء؟ هو انت ايه، ما فيش حد غيري مع... طب انت عايزه ايه؟ طب على فكره انا جدي اسمه ضياء. طيب انا دلوقتي. طب استني بس. عيانه؟ عايز اقول لك بس معلومه. انا هقول لك حاجه ضروري. انا هقول لك على حاجه، انا جدي نفسه ابو امي اسمه ضياء، اما انا متسمي على اسمه يعني. فما انت قلت المره اللي فاتت انا ضحكت عشان كده، وقلت لك سيبي تليفونك واحنا هنكلمك يا شيرين. لا انا دلوقتي عييت قريب، كان عندي الام جامده قوي، كان عندي الغده النكفيه. ألف سلامة على حضرتك. والتهاب في الأذن الخارجية. طيب بصي يا شيرين، سيبي تليفونك يا حبيبتي والله، وأنا هكلمك بعد الحلقة مباشرة دلوقتي حالا. خلاص هخلص وأكلمك. محمد. أيوة يا محمد. يا دكتور إزي حضرتك؟ أهلا وسهلا يا محمد. أخيرا. مفيش رجالة بتتصل كتير ليه طيب؟ يا دكتور حضرتك أنا عندي مشاكل بقالي سنتين. كويس. في المراره عندي عامل دعامه بتتغير كل 6 شهور في القناه المريه. كويس. واخدت ادويه واخدت علاجات وعملت درنجه وبندخل عمليات كل 6 شهور، ما عادش عارف اعمل ايه يا دكتور. امشي على النظام بتاعي وخلاص. نقطه. اللي هو ايه يا دكتور؟ لا مش اللي هو ايه، مش هشرحه دلوقتي. لا اصل يعني معلش، نيفين من الجيزه. ايوه يا نيفين. ايوه السلام عليكم. ازيك يا نيفين، عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. دلوقتي انا كان عندي الم شديده قوي في ناحيه وداني، وكان وشي وارم قوي قوي قوي. كويس. كان وشي وارم. حلو. فقعدت 3 4 ايام لما رحت للدكتور وشي وارم جدا، الدكتور قال لي التهاب في الاذن الخارجيه كويس والغدة النكفية وكده، فما كنت مش قادرة. كويس. وبعدين اداني مضاد حيوي. كويس. واداني قطرة. كويس. وبعد كده وداني برضو بعد خفيت واداني الفجر تقفل. وانا لا يا هبة، هبة انت بتقولي لي اقول لها وبعدين، ما انا ما برجع اتعصب بقول لك الدكتور ده عصبي ليه يعني. خلاص بقى، طب انا هعمل ايه؟ انت حضرتك دلوقتي المشوار بتاعك مع الغدة النكفية والالتهاب ده مشوار احنا ممكن نحكيه، بس هو في نقطة بس. انا راجل بتكلم بقالي ساعة مش في بروتوكول علاج وخدت مضاد ولا ما خدتش، انا بقول يا جماعة بطلوا الاكل اللي بيجيب لكم المرض ده. نقطة. حضرتك عايزة تاكلي وافل وتقفلي بيتزا وفطير بالسجق مش مشكلتي انا خالص، انت اتبسطتي واما تعي تعي، انا بقى ما اتبسطتش زيك، منعت نفسي فما عيتش، فالحمد لله رب العالمين. اما تلاقيني عيان اعرف ان انا اكلت غلط. نقطة. عم عيا ما فيش بقى فيروس ماشي، يعني دور البرد ماشي، انا اعمل ايه بقى كبني ادم طويل عريض؟ اقعد عدي لحد ما دور البرد يعدي. ايه ده؟ لا مش منطق يا باشا، لا انت كده في حاجه غلط. انت مخلوق تتجدد وتتنشط وتبقى انت لحد ما يوم ما تسلم الامانه بتاعتك وانت واقف على رجليك. اما تكبر بقى خالص وتبقى 80 90 وتخرف مش مشكله بقى، خلاص هنستحملك الحبه دول، لكن تخرف من ال 20 ما تخرفش. في حد تاني ولا ايه؟ خلاص احنا جينا قربنا من اخر الحلقه. انا بشكركم على الفتره اللي فاتت اللي استضفتوني فيها في بيتكم ضيف عليكم، كنت بتمنى ما اكونش الضيف تقيل. بشكر قناه هي برضو انها استضافتني معاها. بتوجه بالشكر للقناه لشركه مازن جروب على راسها الباشمهندس باهر منير اخويا وصديقي، بشكرهم على استضافتي دي. وبرضه بقول لكم ان دي اخر حلقه ليا النهارده. انا استخرت قبل ما اقول الكلام ده، انا ما كانش وظيفتي ان انا اطلع في الاعلام عشان عايز ابقى اعلامي اطلاقا. انا راجل صاحب فكر، صاحب رساله، قدمت نظريه وتطبيق على ارض الواقع. مش عايز تكون الجبهه يقول لك ان انا عايز حاجه من ورا ده. مش اعلامي، انا مش اعلامي، انا مش اعلامي. التجربة كانت حلوة، كانت كويسة الحمد لله. ربنا أراد ليها جزء كبير من النجاح على المستوى الدنيوي أو المستوى الأرضي. نتمنى منه إن هو يتقبلها منه مننا على المستوى الأخروي اللي احنا هنقابله فيه بقى. الرسالة خالصة لوجهه، ما كانش ليها فيها أي هدف تاني. وأنا موجود على قناتي وعلى صفحتي، لكن تلفزيون تاني ما أعتقدش إن أنا، لا انا خلاص خلصت مش عايزك. شكرا.